كورة كورة كورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صنع الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم Yeah. ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا فألقيه في اليم على فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لا خارج مدينة مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بحرية رزنا مركز زقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بيبا ساعد. أذيعت لكم على أحد سجز مخدرات السوق السيدات الكبرى والإمارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى أصحاب الحاج عبدالله الفقي والحاج شعبان الزناتي خدرة صورة مركز دربني. أيها الأخوة الكرام، شكر الله صوركم جميعا.